قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث 20 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري الصحيح هو حديث مهم، وخاصة في هذه الأزمان، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. النبوة الأولى أي النبوة، النبوات السابقة قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك نبوات سبقت نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فمما أدرك الناس من ذلك الكلام الأول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. من كلام النبوة الأولى وليس من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما من كلام الأنبياء قبله. نعم، ولا شك أن الأنبياء كلهم على خلق عظيم عليهم الصلاة والسلام. فإذا هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى وهي الحياء. هاي يقول بعض العلماء هي عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما يجمله ويزينه ويزينه بالحياة. فالحياء خلق عظيم، وهو لا شك أنه من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي، قلون إذا لم تستحي تحتمل معنيا. الأول: إذا أنت نزع منك الحياة وليس عندك حياة فاصنع ما شئت، لأنك لا تستحي. لأن الحياة إذا انسلخ الإنسان منه فإنه يصنع ما شاء. لماذا؟ لأنه لا يستحي. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: إذا كان الأمر الذي تريد أن تفعله مما لا يستحيا منه فاصنعه، يعني افعله، لأن الأصل فيه الإباحة. لماذا؟ لأنه الأصل جواز في هذا الفعل، وفعله لا يخدش في الحياة، فإذا افعل. فالأول عائد، الأول عائد إلى ذات الشخص. إذا لم تستحي أنت الشخص، وهذا معين، وهذا فيه خدش للمروءة، لأنه نزع من هذا الإنسان الحياة. والثاني عائد إلى الفعل، لأن الفعل إذا كان لا يستحيا من فعله، وإذا فعلته لا ينكر عليه، فالأصل إيش؟ فافعله. لكن الأول أكمل. إذا كان الإنسان على حياء ويستحي فإنه على خير عظيم. لماذا؟ لأنه عائد إلى إثبات الحياة لذات الشخص. فرق بين فلان ليس عنده حياء وفلان ذو حياء، فالأول يكون الأول أكمل. لذلك الحياء لا شك منقول عمن قبلنا، كما قال الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الحياء، مثل ما قص الله عز وجل عن موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. اتهموا بتهم، قالوا في قباط، وقالوا جاء يسبح ووضع ثيابه على الحجر، وماذا فعل الحجر؟ مشى الحجر بثياب موسى، ورأوه وهو من أحسن الناس جلدا، كان جميلا موسى عليه. قال: وكان يتبع الحجر بالعصا ويضربه ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فلذلك قال الله تعالى: فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فايش حياة يوسف عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان حياءه؟ حياء من الله عز وجل. فإذا الأمم السابقة أدركنا من كلام النبوة الأولى عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم كلمة الحياة، فلذلك قال: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما جاء قبل شريعتنا، أهل الإسلام لهم ثلاث حالات من الشرائع الأولى. مهما هو موقفنا من الشرائع الأولى، نردها، نقبلها، ماذا نفعل؟ الأول: إذا وافقت شريعتنا فإننا نأخذ بها ما نقل من الشرائع الأولى. إذا وافق شريعتنا فالأصل أن نأخذ به. شو يقولون أهل الأصول؟ شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا لم تخالف. شريعة من قبلنا شريعة لنا. نعم. ها؟ هسه تبشر عيونك، هسه أجيك. إذن الآن إذا وافق إحنا نأخذ به، إذا خالف نرده. مثاله: كان مثلا في الشرائع السابقة أشياء ردتها شريعة الإسلام. ما هو السبب؟ لأن الله جل وعلا جعل لكل نبي شرعة أو منهاج. تمام. يعني الخضر عليه السلام نبي لو مو نبي؟ نبي. جاء في وقت من؟ موسى. هل أراد موسى أن يتعلم من الخضر؟ أراد أن يتعلم من الخضر. هل يجوز أن يأتي نبي مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يجوز؟ المصريين إيش بيكم؟ يعني يجوز مع نبينا صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت؟ أنا أقول لا لا لا، طول بالك. لا تروح بعيد. أنا قلت: هل يجوز أن يوجد مع نبينا صلى الله عليه وسلم نبي آخر؟ خوش، الحمد لله. إذا ما وصلت لك حيل، لأن أنت مو ضارب هاي مال تدفئة. الله يقويك يا أبو كريم والجميع طبعا مو بس أبو كريم. فإذا مما جاء في شريعة عيسى أن الإنسان إذا لطمك على الخد الأيمن تدير له الخد الأيسر حتى يلطمك اللطمة الثانية. هل يوجد هذا في شريعتنا؟ ما يوجد في شريعتنا. الثالث: إذا جاء في شريعة من قبلنا مخالف لشريعتنا فايش قلنا يرد. الثالث اذا جاء ما لا يوافق ولا يخالف، لا يوافق ولا يخالف، مثل ايش؟ مثل اكو قصص جاءت عن بني اسرائيل هي لا توافق ولا تخالف، مثل قضاء داود عليه السلام، هل يوافق شريعتنا أو يخالف؟ لا يوافق ولا يخالف، في قصة تمام. أو يذكرونه للتفسير، مثلا يذكرون عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان يحدثهم أن الهدهد، عن الهدهد، هدهد سليمان، أن الهدهد يرى ما تحت الأرض. يقول فقال لعامي إذا كان الهدهد يرى ما تحت الأرض لماذا يأتي الصبي فيضع التمر في الفخ فيصيد الهدهد؟ شلون يعني؟ يعني هذا مو هدهد يحط في فخ التمر ويجي يأكل التمر ويصيد الفخ؟ يعني إذا كان يرى تحت الأرض كيف ما يرى هذه الفخ التي ينصبونها؟ قل فقال ابن عباس إذا جاء القدر عمي البصر. بسم الله شرع الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شيء حلل حرمت المتعة، حلها؟ لا، هذه بالمنسوخ، هذا حكم غير. النسخ هو تغيير حكم متقدم بحكم متأخر، مثل ما تفضلت المتعة وكثير من الأحكام، يعني مو كثير كثير، لكن أقول كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترقق العين، ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أو مثلا أحكام كثيرة، يعني ما أقول كثيرة عفوا، أقول أحكام بلا نسخت، يعني أزيل حكمها، مثل يعني المرأة إذا زنت في أول الأمر كان الإمساك، إمساك أن تمسكها في البيت، لكن نسخ هذا الحكم إيش؟ إذا كانت محصنة بالرجم، وإذا كانت بكر بال أي نعم. فإذا أكو أحكام ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها. أول ما شرع الصيام في الصوم في التفدي، ثم بعد ذلك فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا جاءت أحكام ما ننسخ من آية أو نأتي بخير منها أو مثلها، ممكن تأتي النسخ نفس الحكم، يعني من حيث الشدة ممكن يكون أقل ممكن يكون أقوى، فتأتي على ثلاث مراتب كما قال الأصوليون. لكن هذه إذا جاء ما لا يوافق ولا يخالف، فقال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، مثل ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا عن بني إسرائيل، لكن عن طريق الوحي، مثل كان في من كان قبلكم ثلاثة أقرع وأبرز، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عن بني إسرائيل، كان في من كان قبلكم رجل تسلف من رجل كذا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جرى. فهذا حدث عن بني إسرائيل وإيش؟ ولا حرج، لا يوافق ولا يخالف. إذن هذه ثلاثة زين. طيب الآن الكلام شوية شوية، الكلام عن الحياء شوي، حياء النبي صلى الله عليه وسلم محور هذا الحديث، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال الحياء ينقسم إلى قسمين، حياء من الله عز وجل، حياء من المخلوق. إذن ينقسم الحياء من الله ومن المخلوق. الحياء من الله عز وجل حقيقة هذا الذي يمنع الإنسان من ارتكاب المعاصي والذنوب والفواحش، ومن حيائك من الله أن لا يراك الله حيث منعك. إذا كنت تستحي من الله حق الحياء لا تكون في الأماكن التي منعك الله عز وجل من الموجود فيها، احرص أن لا تقبل في مكان الله لا يريدك أن تأتي إليه، إن كان مكان أو كان فعل أو كان لفظ أو كان تصرف أو كان اعتقاد أي كان. يعني احرص أن لا يراك الله حيث منعك، كلام السلف، احرص أن لا يراك الله حيث منعك، لأنك قد تقبض على هذا ويبعث المرء على ما مات عليه. ثانيا أن تحرص أن يراك الله حيث أمرك. وين أمرك الله أن تذهب؟ المساجد، إلى أماكن الطاعات، القرب إلى الله عز وجل، بر الوالدين، صلة الأرحام، انفاق على الأرامل واليتامى، الحاج، العمرة، ذكر الله، قراءة القرآن، الذكير. المهم أن يراك الله حيث أمرك، بأن تقبض أنت إيش؟ على طاعة حيث أمرك الله عز وجل. الثاني الحياء من المخلوق، بأن تكف ما يخالف المروءة من الأخلاق. يعني احرص على الأخلاق الحميدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان. إذن الحياء إيش؟ شعبة من شعب الإيمان. ويقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه بالحياء، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء يأتي بالخير، فلذلك أن تستحي من الله حق الحياء. ثانيا أن تستحي من المخلوق أن لا تظهر من الأخلاق إلا ما يحبها الله عز وجل ويرضاها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.